تثني الشعوب الثورية العالمية على الرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي حقق المآثر الخالدة في النضال المناهض للإمبريالية وأمريكا وقضية تحرير البشرية بقيادة حرب التحرير الوطنية إلى النصر الباهر. رئيس المركز البرازيلي لدراسة السياسة سونغون ومسؤول الجماعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرئيس جمعية صداقة السلوفينية الكورية والأمين العام للحزب الشيوعي الكونغوي الديمقراطي أثنوا في برقيات ورسائل التهنئة المرسلة بمناسبة ذكرى 64 لانتصار شعبنا في حرب تحرير الوطنية العظيمة على الرئيس العظيم كيم إل سونغ باعتباره بطلا أسطوريا للقرن العشرين أبدع الطرق الحربية المستقلة المرنة وقاعدا لامعا فولاذي الإرادة ومنقذا للأمة أوقع الإمبريالية الأمريكية في هوة الدمار. ثم أكدوا أن الرئيس العظيم كيم إل سونغ الذي قاد حرب التحرير الوطنية إلى النصر سيتألق إلى الأبد كشمس جوتشي الخالدة في قلوب بشرية العالم التقدمية المتطلعة إلى الاستقلالية.